بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 156 من البداية والنهاية. وأما قول جبريل عليه السلام اقرأ فقال ما أنا بقارئ، فالصحيح أن قوله ما أنا بقارئ نفي، أي لست ممن يحسن القراءة. وممن رجحه النووي وقبله الشيخ أبو شامة، ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. ويؤيد الأول رواية أبي النعيم من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو خائف يرعد، أو كما قال ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه، وما أكتب وما أقرأ. فأخذه جبريل فغطه غطا شديدا ثم تركه فقال له قرأ. فقال محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما أرى شيئا أقرأه وما أقرأ وما أكتب. يروى فغطني كما في الصحيحين وغطني، ويروى قد غطني أي خنقني حتى بلغ مني الجهد، ويروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع. وفعل به ذلك ثلاثا. قال أبو سليمان الخطابي وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديبه فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق. وقال غيره إنما فعل ذلك لأمور منها أي يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس، كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جاءه الوحي يحمر وجهه ويغط كما يغط البكر من الإبل، ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. وقوله فرجع بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره جمع بادرة. قال أبو عبيدة وهي لحمة بين المنكب والعنق. وقال غيره هو عروق تضطرب عند الفزع، وفي بعض الروايات ترجف بأدله واحدها بادلة، وقيل بادل وهو ما بين العنق والترقوة، وقيل أصل الثدي، وقيل لحم الثديين، وقيل غير ذلك. فقال زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة ما لي أي شيء عرض لي، وأخبرها ما كان من الأمر، ثم قال لقد خشيت على نفسي وذلك لأنه شاهد أمرا لم يعهده قبل ذلك ولا كان في خلده. ولهذا قالت خديجة: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. في الحاشية: واحد، أحسن أحمد. اثنان، المحموم من أصابته الحمى. ثلاثة، يتفصد يسيل. متابع: قيل من الخزي وقيل من الحزن، وهذا لعلمها بما أجر الله تعالى به جميل العوائد من جميل العوائد في خلقه أن أو في خلقه أن من كان متصفا بصفات الخير لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة، فقالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وقد كان مشهورا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق. وتحمل الكل، تحمل الكل أي أعيد، وتحمل الكل أي عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤنة عياله، وتكسب المعدوم أي تسبق إلى فعل الخير فتبادر إلى إعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك. ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة، فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقال أبو الحسن التهامي فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم: عد ذا الفقر ميتا وكساه، كفنا باليا ومأواه قبرا. وقال الخطابي: الصواب وتكسب المعدم أي تبذل إليه أو تكون، وتكسب المعدم تعطيه ما لا يعيش به. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أن المراد بالمعدوم ها هنا المال المعطى، أي يعطي المال لمن هو عادمه. ومن قال إن المراد أنك تكسب باتجارك المال المعدوم أو النفيس القليل النظير فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما ليس له به علم، فإن مثل هذا لا يمدح به غالبا. وقد ضعف هذا القول عياض والنووي وغيرهما، والله تعالى أعلم. وتقري الضيف أي تكرمه في تقديم قراه وإحسان مأواه، وتعين على نوائب الحق. ويروى الخير أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيها وقمت مع صاحبها حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. وقوله: ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وقد قدمنا طرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله تعالى، وأنه كان ممن تنصر في الجاهلية ففارقهم وارتحل إلى الشام هو وزيد بن عمرو وعثمان بن عثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش، فتنصروا كلهم لأنهم وجدوه أقرب الأديان إلى ذاك إلى الحق، إلا زيد بن عمرو بن نفيل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفا وتأويلا، فأبت فطرته الدخول فيه أيضا، وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه، فرجع يتطلب ذلك واستمر على فطرته وتوحيده، لكن اخترمته المنية قبل البعثة. في الحاشية واحد، النجعة طلب الكلأ في موضعه، وأبعد النجعة تعبير يستخدم في التعبير عن غلط أحد الناس ووهمه. اثنان، اخترمته أهلكته، والمنية الموت. متابع، قبل البعثة أعيد، واخترمته المنية، لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية، وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسمها في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، كما قدمنا بما كانت خديجة تنعته له وتصفه له، وما هو منطو عليه من الصفات الطاهرة الجميلة، وما ظهر عليه من الدلائل والآيات. ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجاءت به إليه فوقفت به عليه وقالت: ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما قص عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبر ما رأى، قال ورقة: سبوح سبوح، هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولم يذكر عيسى، وإن كان متأخرا بعد موسى، لأنه كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلام، ونسخت بعضها على الصحيح من قول العلماء، كما قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقول ورقة هذا كما قالت الجن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ثم قال ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني أكون اليوم شابا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني حتى أخرج معك وأنصرك. فعندها قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال السهيلي: إنما قال ذلك لأن فراق الوطن شديد على النفوس. فقال: نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا. وقوله: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي توفي بعد هذه القصة بقليل، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن عن ابن لهيعة، حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ورقة بن نوفل، فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بياض، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وهذا إسناد حسن، لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسلا، فالله تعالى أعلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن شريح بن يونس عن إسماعيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل، فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثياب بياض، أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل، فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. وسئل عن أبي طالب، فقال: أخرجته من غمرة من جهنم، أو أخرجته من غمرة من جهنم إلى ضحضاح منها. في الحاشية: واحد، سبوح صيغة مبالغة من سبح، وهو المنزه عن كل عيب وشيء عز وجل سبحانه وتعالى. اثنان حسن أحمد، ثلاثة ضعيف فيه ابن لهيعة ضعيف وانظر أحمد، أربعة وبطنان وسط وتابع. وسئل عن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن، فقال: أبصرتها على نهر في الجنة في بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إسناد حسن، ولبعضه شواهد في الصحيح، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وكذا رواه ابن عساكر من حديث أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة، وهذا إسناد جيد، وروي مرسلا وهو أشبه. وروى الحافظان البيهقي وأبو نعيم في كتابيهما دلائل النبوة من حديث يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد خشيت والله أن يكون لهذا أمر. قالت: معاذ الله، ما كان ليفعل ذلك بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثم ذكرت له خديجة، فقالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة. فلما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر فقال انطلق بنا إلى ورقة. قال ومن أخبرك؟ قال خديجة. فانطلقنا إليه فقص عليه فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فانطلق هاربا في الأرض. فقال له لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول لك ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله. فأتى ورقة فذكر له ذلك فقال له ورقة أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر بك ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نبي مرسل وأنك ستؤمر بالجهاد بعد يومك هذا، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. فلما توفي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدقني، يعني ورقة هذا لفظ البيهقي، وهو مرسل وفيه غرابة، وهو كون الفاتحة أول ما نزل، وقد قدمنا من شعره ما يدل على إضماره الإيمان وعقده عليه وتأكده عنده، وذلك حين أخبرته خديجة ما كان من أمره مع غلامها ميسرة وكيف كانت الغمامة تظلله في هجير القيض. فقال ورقة في ذلك أشعارا قدمناها قبل هذا، منها قوله قبل متابعة في الحاشية: واحد، ضحضاح ماء يسير أو قليل أو قريب العصر. اثنان، ضعيف مرسل البيهقي في الدلائل. متابع. لأن محمدا سيسود قوما ويخصم من يكون له حجيجا لججت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طال انتظار نشيجا ووصف من خديجة بعد وصف فقد طال انتظاري يا خديج منه يا خديجة ببطن المكتين على رجائه حديثك أن أرى منه خروجا لججت وكنت في الذكرى لجوجا لأمر طالما بعث النشيجا بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوجا ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تعوجا ويلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا ولو جاء في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إذا سفلوا عروجا فإن يبقوا وأبقى يكن أمورا يضج الكافرون لها ضجيجا. وقال أيضا في قصيدة أخرى في قصيدته الأخرى وأخبار صدق خبرت عن محمد يخبرها عنه إذا غاب ناصح بأن ابن عبد الله أحمد مرسل إلى كل من ضمت عليه الأباطح وظني به أن سوف يبعث صادقا كما أرسل العبدان هود وصالح وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء ومنشور من الذكر واضح ويتبعه حيا لؤي ويتبعه حيا لؤي بن غالب شبابهم والأشيبون العيد وموسى وإبراهيم حتى يرى له بهاء منشور من الذكر واضح ويتبعه حيا لؤي بن غالب شبابهم والأشيبون الجحاجح فإن أبقى حتى يدرك الناس دهره فإني به مستبشر الود فارح وإلا فإني يا خديجة فاعلمي عن أرضك في الأرض العريضة سائح. وقال يونس بن بكير يعني ابن إسحاق قال ورقة فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاني الغرير ويشقى به العاني الغرير المضلل في الحاشية واحد لججت ألحيت النشيد البكاء اثنان فلود ماء ثلاثة ولود دخول أربعة العجيج الصوت المرتفع خمسة الأباطح السهل الواسع ستة الجحاجح الكرام سبعة العاني الشقي التعب متابع. فريقان منهم فرقة في جنانه وأخرى بأحواز الجحيم تعللوا إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم تشعلوا فسبحان من يهوي الرياح بأمره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وقال ورقة أيضا يا للرجال وصرف الدهر والقدر وما لشيء قضاه الله من غير حتى خديجة تدعوني لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخر وخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل إنك مبعوث إلى البشر فقلت عل الذي ترجينا ينجزه لك الإله فرجر الخير وانتظري. إذن أعيد القصيدة من بدايتها في التسجيل الثاني عن التالي وهو